انت دلك انت عارف من غير ما اقولك انت شايف والعين تدلك قد ايه انا قلبي حبك قد ايه انا قلبي حبك قد ايه انا قلبي حبك قد ايه انا قلبي حبك انت عارف انت شايف انت عارف انت شايف قد ايه انا قلبي حبك قد ايه انا قلبي حبك بحبك وانت عارف ايه في قلبي اللي هقولك قلبي حبك وانت عارف ايه في قلبي دي العيون قالت بحبك دي العيون قالت بحبك قبل ما بحلك بحبي بص فيها تلقى فرحة هايمة بين الجفن سرحة بص فيها تلقى فرحة هايمة بين الجفن سرحة انت عارف انت شايف انت عارف انت شايف قد ايه انا قلبي حبك قد ايه انا قلبي حبك وفيها حبي انت عارف انت شايف